سريعة في بعض الأوقات إلى بعض القصص المعبرة والملفتة في حياة أئمتنا عليهم السلام، تفتح للإنسان حقيقة بابا للأمل. نحن نلاحظ في سيرة أئمة الهدى عليهم السلام حقيقة هم مظاهر تجلي رحمة الله الواسعة. هؤلاء بمواقفهم أنقذوا بشرا كثيرا من اليأس والهلاك، وأنتم تعرفون بأن اليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب. تراجعون الرسالة العملية بحث عدالة المجتهد العادل، هو الذي يترك الكبائر ويستغفر من الصغائر. من الكبائر هذه مسألة اليأس من رحمة الله عز وجل. يقول أبو بصير: كان لي جار يتبع السلطان فأصاب مالا، كعادة من يحيطون حول السلاطين يصيبون أموالا، ولكن ما قيمة هذه الأموال؟ أعد قيانا مطربات، وكان يجمع الجميع إليه ويشرب المسكر. لا يكتفي، تعرفون أهل المعاصي يأنسون بكثرة الفسقة حولهم، يوم القيامة يريد أن يدخل جهنم مع أصدقائه. يقول: يشرب المسكر ويؤذيني، طبيعي جار يشرب المسكر وهناك عازف في منزله يؤذي أبا بصير، فشكوته إلى نفسه غير مرة فلم ينتهي، ما سمع كلامي. يقول: فلما أن ألححت عليه قال لي: يا هذا، أنا رجل مبتلى وأنت رجل معافى. أنا إنسان مبتلى، يعني مبتلى بنفسي، هذه النفس الأمارة بالسوء غلبتني. ويعترف هذا المسكين بأنه له خطايا ولكن مبتلى وأنت معافى، فلو عرفتني لصاحبك رجوت أن ينقذني الله بك. انظروا إلى الولاية الخفية، هذا النور البصيص، هذا النور الضعيف في القلب، بصيص النور، كيف يبارك رب العالمين فيه. عقائده صحيحة، يعتقد أن الإمام الصادق هو حجة الزمان، ولو دعا في حقه دعاؤه مستجاب. يقول لأبي بصير: اذكرني عند إمامك عسى أن ينقذني الله عز وجل به. فوقع ذلك له في قلبي. لما صرت إلى الإمام الصادق عليه السلام ذكرت له حالة أبو بصير جاي من الكوفة إلى المدينة، فقال لي: إذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك فقل له، يقود لك جعفر بن محمد، دع ما أنت عليه وأضمن لك على الله الجنة. أئمتنا ألسنة الله في الخلق، الوجه الذي منه يؤتى، الحبل الممدود بين الأرض والسماء، يقول: أنا الضامن لك الجنة على الله عز وجل. رجعت إلى الكوفة فأتاني في من أتى، فاحتبسته عندي حتى خلى منزلي، ثم قلت له: يا هذا، إني ذكرتك لأبي عبد الله الصادق فقال لي: إذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك فقل له، ذكرت له المقالة. هنا جاءت الصعقة في قلب الرجل، الصعقة التي أرسلها الإمام من المدينة إلى الكوفة، فبكى ثم قال لي: الله، أقسم عليك بالله، لقد قال لك أبو عبد الله هذا، أخاف نقل مضمون من أحد أصحاب الإمام الصادق، شخص الإمام الصادق قال لك هذه المقولة، فحلفت له أنه قد قال لي ما قلت، فقال لي: حسبك، ومضى، انتهى الأمر. وقفة من وقفات الملوك عندما يراجعني بعض الأخوة والأخوات ويبدون اليأس، أقول لهم: عزم من عزمات الملوك كبشر الحافي، كهذا الإنسان قال حسبك ومضى. يقول أبو بصير: بعد أيام بعث إلي فدعاني، وإذا هو خلف داره عريان، لا ثياب عليه، عاري خلف الباب. لماذا عاري الرجل؟ لماذا نزع ثيابه؟ قال لي: يا أبا بصير، لا والله ما بقي في منزلي شيء إلا وقد أخرجته، وأنت كما ترى أنفقت كل أموالي، صرفت كل ما عندي، يبدو حتى ما بقي له ساتر يستتر به. قال: فمضيت إلى إخواننا فجمعت له ما كسوته به، لأن هذه الكسوة والأموال جاء بها من السلطان، ثياب مقصوبة، تخلص من هذه الثياب. ثم لم تأتي عليه أيام يسيرة حتى بعث إلي أنني عليل فأتني، فجعلت أختلف إليه وأعالجه حتى نزل به الموت، فكنت عنده جالسا وهو يجود بنفسه، فغشي عليه غشية ثم أفاق، فقال لي: يا أبا بصير، يا أبا بصير، قد وفى صاحبك لنا، قد وفى صاحبك لنا. ثم قبض رحمه الله. أتيت في الحج إلى الصادق عليه السلام فاستأذنت عليه، فقال لي ابتداء: وإحدى رجلي في الصحن والأخرى في دهليز داره، أنا أهم أن أدخل باب الصادق، دار الصادق عليه السلام، وإذا بالإمام ينادي: يا أبا بصير، قد وفينا لصاحبك، قد وفينا لصاحبك. إخواني، هذه القصة من قصصهم الكثيرة مما يوجب الأمل في النفوس. والإمام الصادق إذا توسل به الرجل وهو بالكوفة ولكن بصدق، فكيف بمن قصده عند قبره وعند محل رمسه؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توفيق الطاعة. بجاه محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.